وبه يستحق الربح ولا يستحق بالآلة والبيت شيء، إنما يستعملانها في العمل، فصارا كالدابتين في الشركة. ولو اشترك صاحب بغل وراوية على أن يؤجراهما والأجرة بينهما لم يصح، لأن حاصله أن كل واحد منهما يؤجر ملكه ويعطي الآخر من أجرته، وليس بصحيح. والأجرة كلها لمالك البهيمة لأنه صاحب الأصل، وللآخر أجرة مثله. مثله الوقت السكون. نعم. الراجح في المسألة إذا تشارك مع اختلاف الصنايع. نعم. الراجح في المسألة إذا تشارك مع اختلاف الصنايع. الراجح أنه لا لا لا يصح. إذا كانت متقاربة يحتاج بعضها إلى تكميل بعض. إذا كان بعض كم بعض فهو من جنسه. نعم. إذا اشترك في سيارتين محاقة على الحيارة حادث. نعم. ونقوم مثلا بضائع فحركة السيارة فرشت البضائع. نعم. على من يرجع للصاحب. نعم. وكذلك وبتعد أو تفريط على من تعد وفرط. بلا تعد وتفريط. نعم. السيارة ما دخلت في الشركة. هل أرجع بشيء؟ عليه هو على صاحب السيارة. لا ما اشتركوا بالسيارة، اشتركوا في العمل. شركة الأبدان في العمل فقط. ولا كل له مال، يعني مثلا الذي اشترك في الصناعة كل له مال، اشترك في العمل فقط، وفي نماء العمل كما لو اشترك في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد. ما انتهى الوقت؟ اي نعم، هذا كلام المؤلف يسحب الراجح، يعني اذا طالب صاحبه فقد يسوغ للقاضي ان يضمنه، والا فيقال لماذا لم تطالب. نعم. هذا الرجل ما علم، الرجل الثاني ما علم. طيب لا لأن صاحبه فرط، ليش ما قال اعمل معي ولا استخدم الشركة؟ لا لا لا لا، لكن ما دام انه تركه وهو ينظر اليه ويعرف انه نائم ولا قال له اعمل والذي فرط، لكن للقاضي ان ينظر في البسر اذا راى انه من المصلحه ان يضمنه او يضمنه بعض الشيء. نعم. أنت وعمار سعد. وعمار سعد. إيش؟ هذا في بدر قبل قسم الغنيمة. بدر لم تقسم الغنائم، الغنائم قسمت فيما بعد. اي نعم. نعم. متى ايش؟ لقول الصحابة وفعله. اولا العلماء مختلفون في هذا، لكن صحيح ان الصحابي اذا كان من كبار الصحابه في فقهه وعلمه

شركة الأبدان يشتركان في أعمالهم بأبدانهم لا بأموالهم، إما احتشاش وإلا احتطاب وإلا غسيل ثياب مثلا أو خياطة أو ما أشبه ذلك. إيش الصورة؟ إيش؟ دابة للآخر؟ لا، كل واحد يبيع الدابة يؤجرها لحد متى؟ طيب. كل شيء قالته هذا يلزمه شركة. هذه ما هو شركة، كل واحد له ما له دابته وأجرته. ولا نفع ولا الشركة الآن. إذا قال من أحد والآخر. أين الشركة الآن؟ هي حقيقة ما هي الشركة ولا تنشئ. إذا حق ما في شركة أو كيف تقول شركة؟ إذا فرض بذلك. نعم. من فضلك اقلب الشريط. دابة للآخر؟ لا، كل واحد يبيع الدابة يؤجرها لحد متى؟ طيب. مؤلف شركة، قالت هذه يلزمه شركة. هذه ما هو شركة، كل واحد له ما له دابته وأجرته. ولا نفع ولا الشركة الآن. إذا قال من أحد والآخر. أين الشركة الآن؟ هي حقيقة ما هي شركة ولا شركة. حقيقة حتى ما في شركة ما وشيء بتشتغل. إذا فرضي بدأ. نعم. لو اشترك أحدهما بماله والآخر بماله ثم لم تخسر الشركة ولم تربح، فهل يستحق العامل نصيب أو أجرة؟ لا، ما يشترك. لأن العامل راضي بأن له نصيب من الربح، عارف أنه إن ربح أخذ وإلا ما ربح فلا شيء له. هذه أسئلة كثيرة في الوقت يأبى عليه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الشركة: فصل. الضرب الثالث شركة الوجوه، وهو أن يشترك فصل. وإن لم يدخل الربح أو قال لك جزء من الربح أو شركة لم تصح المضاربة، واجب. وإن قال لك ما شرط ما شرط لفلان. المؤلف رحمه الله علل بأنه إذا قال لك جزء من الربح ولم يعين، أو أنت شريك في الربح ولم يعين، لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب، وهذا حقيقة، يعني تمنع تسليم الواجب على سبيل التقدير. لكن خير من ذلك أن يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا غرر، والغرر يفضي إلى النزاع والخصومة، والشريعة الإسلامية تمنع كل ما يفضي إلى النزاع والخصومة. هذا هو التعليل الصحيح. تعليل لا بأس به قائم، لكن الأولى أن يعلل بالنص والمعنى الذي ترمي إليه تومي إليه الشريعة الإسلامية. نعم. وإن قال لك مثل ما شرط لفلان وهما يعلمانه صح، وإن جهلاه أو أحدهما لم يصح ولا يجوز. الصحيح أنه يصح إذا كان فلان ممن عرف في التجارة وممارسة الأشياء، لأن كونهما يقيدانه بهذا الرجل المعروف لأنه ذو خبرة أحسن من كونهما يقدرانه بأنفسهما، لأنه ربما يقول لك نصف الربح هو لا يستحق، أو لك ربعه هو لا يستحق. فالصواب أن يقال إذا كان هذا الرجل الذي قيد الشرط في عمله إذا كان من أهل الخبرة والمعرفة فلا بأس.

إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة، ولأنها نوع شركة يختص باسم فكان فيها صحيح كشركة العنان كشركة العنان، ولنا أنها عقد لا يصح بين الكافرين ولا بين كافر ومسلم، فلم يصح بين المسلمين أو بين المسلمين كسائر العقود الفاسدة، ولأنه عقد لم يصح. شركة المفاوضة ما يشترك بالقيمة المكان بكل شيء مكانه وما يكتب تعليق صفحة التمشي. شركة المفاوضة عند قوله فلا اقتضى المؤلف رحمه الله على النوع الفاسد من شركة المفاوضة، وأما غيره فذكر أن يؤدي الصحيح والفاسد، وعرفوا الصحيح بأنه عقد يجمع بين أنواع الشركة، من عنان ومضاربة، ووجوه وأبدان، بل يعلم ذلك اقرا فصل اقتصر المؤلف على قول فلا يصح. اقتصر المؤلف رحمه الله على النوع الفاسد من شركة المفاوضة، واما غيره فذكر النوعين الصحيح والفاسد وعرف الصحيح بأنه عقد يجمع بين أنواع الشركة من عنان ومضاربة ووجوه وأبدان، فليعلم ذلك. أليس المؤلف ونفسه صاحب المغني ونفسه صاحب هو الكافي ذا؟ وأما غيره؟ نعم. هو ذكر نوعين أيضا. بس ما هو لازم. غير من المنتهى والاقناع وزاد المستقبل كلهم ذكروا. نعم هنا هذا فاسد بعد التعليق، لا تعليق مستقل على انه من مشروع الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولهذا جعلناه مفرطا وألزمناه الضمان. وإن اشترى زوجة رب المال أو زوج رب القول أنه يصرح، ولكن من المضارب يضمن، لأنه اشترى ما يعتق على رب المال، وبمجرد الشراء يعتق ويتلف المال. والقول الثاني أنه إذا لم يعلم فلا ضمان عليه، لأنه مجتهد وغير مفرط. والقول الثالث الذي ذكره احتمالا أنه لا يصح العقد، لا يصح العقد أصلا، وأنه يرد على البائع. وهذا القول قول قوي. أما إذا كان يعلم أي مضارب أنه ممن يعتق على رب المال، فهنا نقول البيع صحيح وعليه الضمان، والكلام فيما إذا لم يعلم. وإن اشترى زوجة رب المال أو زوج ربة المال صح، وانفسخ النكاح لملكه إياه، فإن كان قبل الدخول فعلى العامل نصف الصداق، لأنه أفسد نكاحه فأشبه من أفسده بالرضاع. فصل. نعم. كيف؟ ما في إشكال. وهذا أيضا من مسائل الآن ليس موجود مسألة العشق. نعم يا آدم. الصلاة عنده روح. علي نور روح. يا جماعة، شيخ حسن قلنا أن الوارد، نعم، الوارد إذا كان موروث ونيم يجب أن ينفق عليه القريب القريب، نعم، القريب الذي يرث، قلنا يجب عليه النفقة إذا كان فقير، كان غني. إذا كان فقير كيف يتعالى النفقة؟ ما عنده مال. لا، هو غني ووارثه فقير. أين هو غني ووارث الرقيق؟ إيه. قلنا يجب عليه النفق. ما يجب عليه النفق؟ النفق على الوارث لا على الموروث. صح السؤال. هذا هو السؤال. ما هو صحيح؟ الوارث. آه. من الأقرباء. طيب. وهو فقير. طيب. وقريبه غني. قريب. إيه. طيب. غني. نعم. يعني بصيغة إذا مات يورثه. يرثه. نعم. قلنا إذا بصيغة هذه الخرابة إذا هو فقير ينفق عليه. إذا كان الوارث غني والموروث فقير، وجب على الوارث أن ينفق عليه. صحيح. إيه. بمقتضى هذا الشيخ أحسن الله إليه. أنا أقول إن القريب إذا كان عبد يجب أن يشتري يعني. لا ما يجب، لا يجب، لأن العبد الآن ما هو في حاجة، عنده سيده ينفق عليه وليس في حاجة. أنا المودي الشيخ. نعم. في حاجة عدل على قدر الله. نعم. نعم. على قول الراشد. نعم. يعني رب المال يقول أنا لا أريد أن أشتري أكثر من رأس مال، يعني لو خسرت أشتري. كيف؟ نعم. لا هذا صحيح، هذا واقع، لأنه يعني إذا اشترى مثلا 110,000 ثم نزل السعر، معناه أن هذا رب المال خسر أكثر من مال. نعم.